السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة. تقول السائلة: أنا أصلي وابني دائما يلعب أمامي، عمره سنة يمر ويذهب أمامي، هل صلاتي تصح أم تبطل الصلاة بمرور الصبي أمامي؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: الصلاة صحيحة، لكن الأفضل لك إذا جاء يمر أمامك أن تمنعيه، أو أن تتقدمي وتلصقي بالسترة التي تستترين إليها حتى يمر من خلفك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت شاة تمر أمامه فتقدم حتى لاصقت بطنه بالجدار ومرت الشاة من خلفه. لكن على أي حال، إذا قدر مر الطفل من أمامك فالصلاة لا تبطل، والله أعلم. يقول أخو السائل: هل من يرتكب كبيرة وهو يصلي ويقوم بالأعمال الصالحة صلاته لا تقبل؟ الكبيرة في ميزان السيئات، والصلاة في ميزان الحسنات، والأمر موكول إلى الله سبحانه. أما حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، فهو حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك مجموعه من الاسئله، يا ريت حضرتك بس تاخدها كلها وبعد كده حضرتك تجاوبني بعد اذنك. ان شاء الله. السؤال الاول: هل يجوز اعطاء زكاه المال على شكل شهريه؟ السؤال الثاني: ما هي مصارف الزكاه؟ السؤال الثالث: هل يجوز اعطاء الزكاه للاخوه والاخوات والزوج في شكل بالنسبه للزوج تبقى في شكل مصاريف في البيت؟ السؤال الأخير: هل يجوز الزوج فقير يا أختي؟ بالضبط. فقير، يعني هو يعني مستوى المادي ضعيف، لا يستطيع أن يأتي بكل ما نحتاجه. لا يعني مش كل ما تحتاج، فأنت احتاجت كباب يعني ما جابلكيش كباب. لا ما أنا أسأل سؤال، يعني أنا لما أجي بلدك وأسألك عن الفقراء الذين في بلدك سترشديني إلى زوجك؟ لا لا، إذا لا تعطيه. مظبوط. طيب السؤال الأخير يا شيخ: هل يجوز إعطاء الزكاة لمن معه مبلغ من المال اكتسب هذا المال من الزكاة أصلا ومن إعطاء الناس له؟ هل يجوز إن أنا أعطيه زكاة؟ كم هذا المبلغ؟ كم هذا المبلغ الذي معه؟ في حدود 50,000 جنيه. لا يسمى يعني متوفرة له، هذه تكفي مصاريف لمدة سنة أو أكثر. لا يعطى. لا يعطى. لا يعطى. نعم. حتى لو كان عدم اعطاءه ممكن يخلي، يعني لو ده اخويا مثلا وعدم اعطاءه ممكن يجرحه او يزعل مني. لا تعطيه الاموال، انت تعذبي في النار، انت تعذبي في النار، زكاة لها مصارف. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أما عن إعطاء الزكاة للأخ في صورة عينيات لا يصح إلا إذا كان فقيرا وكان سفيها، أما إذا كان رشيدا فالمال يخرج له مال إذا كان من مصارف الزكاة الثمانية، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. انا كنت متزوجه اختي، وجيت طبعا الشقه مش موجوده وكل حاجه مش موجوده، فطبعا كنت بوليه برضه، كنت متجوزه بوليه، فجيت طبعا دلوقتي قلت له مش هينفع الجواز ده لان انا متبهدله وكده، فقال لي خلاص انت عايزه ايه؟ قلت له بنطلق وكل واحد يروح لحاله في التليفون كده، قال لي روحي وانت طالق ماشي. فهل الطلاق ده يبقى صحيح؟ وانا استنيت 3 شهور وبعد 3 شهور جاني جواز. نعم الطلاق صحيح. كان زواج مثلا الطلاق صحيح. انتهى السؤال الاول. يعني اذا الطلاق صحيح كده بعد 3 شهور اتجوزت. هي سنه متجوزه اهو دلوقتي. اختي بتقول لي الورقه اللي كنت متجوزه بيها اختي هي معايا دلوقتي. قلت لها اقطعيها الحياه واقطعي حد وجود الورقه دي، يبقى كده جواز ده اللي انا اتجوزته غير صحيح. اتجوزت تاني بوالي ولا ايضا عابسه كالعبث الاول يعني؟ لا اتجوزت على سنه الله ورسوله بموافقه اهلي يعني، ما كانش الزواج صحيح. الزواج صحيح والورقه دي لها حتى لو هي موجوده لا قطعيها قطعيها لا حرج يعني، ما لهاش اي حاجه قطعيها لا حرج. طب ما هو قال لي وانت طالق في التليفون يبقى هو كده الطلاق صحيح. نعم خلاص شكرا الف شكر. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ما حكم دعاء الامام والمصلين عقب الصلوات؟ الدعاء مستحب عقب الصلوات، لكن كل يدعو منفردا، أما أن يدعو الإمام والناس يؤمنون بعده وذلك بعد الصلوات فلا يصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه، والله أعلم. هل السوائل التي تنزل من رحم المرأة طاهرة غير المني وغير المذي وغير البول؟ أقول بالله تعالى التوفيق، هذه التي تسمى رطوبة فرج المرأة العلماء لهم فيها قولان، أختار منهما أنها لا تنقض الوضوء لعدم وجود الدليل على ذلك. أما قول القائل إنما خرج من السبيلين ناقض، فذلك ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينعقد عليه الإجماع، إنما هي مسائل أو أمور أغلبية. إذا كان الخارج منيا بالاتفاق يجب الغسل، إذا كان الخارج مذيا يوجب الوضوء، إذا كان الخارج بولا يوجب الوضوء. أما رطوبة الفرج فلا أعلم دليلا على أنها توجب الوضوء، والله أعلم. يقول إني نجار وأوصاني زبون أن أشتري له طقم كنب، فاشتريته بسعر وبيعته له بسعر آخر. أنت نجار غشاش، لأنه يفترض أنك وكيل والوكيل يجب أن يكون أمينا. نعم لك أن تطلب أجرة الشراء، أطلب كما شئت، قل أجرة الشراء لك هي كذا كذا. أما أن تكذب وتقول السلعة بكذا وهي بغير ذلك فهذا غش وحرام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ أخفض التلفزيون يا أختي. أخفضت. شو مصطفى؟ تفضلي إيه سؤالك؟ لو سمحت. نعم. في واحدة. شو مصطفى؟ سمعتك. في واحدة. في واحدة يعني عملت يعني هي أخوها عملوا غلط مع بعض. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للصيام مثلا لما الواحد بيدخل الحمام، بالنسبة للشطاف مثلا لما يبقى يكون بيسهل خروج الحمام، هل دوت بيفطر؟ لا يفطر الصائم. الشطاف والحمامات الإفرنجية والضاغط الذي يولد ماء يدخل القبل أو الدبر لا يفطر الصائم. السلام عليكم. يقول أخو السائل، هل يصح أن يجمع الرجل زوجتين في بيت واحد، لكل زوجة غرفة مستقلة ومنافعها من حمام ومطبخ ونحو ذلك؟ إذا رضيت المرأتان بذلك جاز ذلك، ولم يرتضي ذلك جعلت لكل امرأة منهن بيتا. قد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرأة منهن بيت. قال تعالى لا تدخلوا بيوت النبي فهي بيوت. قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، حجرات مستقلة بمنافعها وهي بمنزلة بيوت أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. بدي أسألك يا شيخ، يعطيك العافية. وياك. بدي أسألك، سورة الكهف ورد عن رسول الله كل جمعة. وفي سؤال ثاني، في حديث سمعته من صلى عليه الصلاة لم يمت حتى يبشر بالجنة، هذا صحيح. وأسألك عن أولادي في رمضان ينامون طول النهار ويصحون موعد الأذان، فهل صيامهم جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لم يثبت الحديث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صحت من قول أبي سعيد الخدري نفسه، هكذا قال أبو سعيد، ولعل هذا له حكم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الجمهور على أي حال على استحباب قراءتها يوم الجمعة. أما حديث من صلى علي ألف صلاة في يوم لم يمت حتى يبشر بالجنة فحديث ضعيف الإسناد جدا. أما عن أبنائك الذين ينامون طول اليوم ويقومون آخره وذلك أثناء الصيام ويفطرون عند الأذان فصومهم صحيح والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. تفضلي. شيخ عايز أسأل، رئيسنا في العمل بيطلب إن إحنا ندفع الزكاة للعمال، ندهوله يعني للعمال عشان نشتري شنطة رمضان، ينفع الكلام ده؟ العمال فقراء، هو ليس له أن يلزمك، ليس له إلزامك، لا يصح له أن يلزمك، إنما أنت تنظري إلى الفقراء، قد يكون لك قريب أشد فقرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، وليس من حق صاحب العمل أن يلزم العمال بأن يأخذ منهم زكاة المال وينفقها على عمال آخرين، ليس هذا من حقه. السلام عليكم. أيوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك فضلت الشيخ، عندي ثلاث أسئلة. فضلي. دلوقتي واحدة أجهضت نفسها وهي كان في الشهر الخامس، فدفعت فلوس اللي هي الكفارة، الفلوس تقريبا 60,000 جنيه، وحتصوم الشهرين المتتابعين دول. الشهرين المتتابعين الأيام اللي تفطرهم في الوسط لازم تصومهم بعدهم على طول، ولا لو في فاصل في النص يجوز؟ والسؤال الثاني، لو واحدة كانت عملت يعني حاجة وبعدين تابت إلى الله وكده وبقت كويسة وتيجي تتجوز، الأولى الستر ولا تصارح زوجها؟ ومتشكرة جدا، جزاك الله خير. بارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما التي عليها أو عليها كفارة صيام شهرين متتابعين، فالحيض لا يقطع التتابع، والسفر لا يقطع التتابع، والمرض لا يقطع التتابع، والنفاس لا يقطع التتابع. بمعنى أنها إذا صامت شهرا ثم حاضت 5 أيام، وبعد 5 أيام صامت، حيضتها لا تقطع التتابع، بل تصوم 25 يوما وتقضي 5 أيام بعد انتهاء الصيام الذي صامته. هذا الحيض لا يقطع التتابع. أما من ارتكبت محرما كبيرة من الكبائر وتابت، هل الأولى أن تخبر الذي تقدم لخطبتها أو للزواج بها أم لا؟ لا تخبره ثم لا تخبره ثم لا تخبره، تستر على نفسها تمام الستر، تستر على نفسها تمام الستر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فكيف بمن سترت على نفسها؟ فبلا شك هذا أفضل. وثم حديث في البخاري وإن كان به كلام يسير، ألا وهو حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح قد ستره الله، فيصبح يقول للناس فعلت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله. على أي حال الستر ألزم، ولا تخبر الزوج بأي شيء كان من أمرها من قبل، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة حضرت الشيخ، سمحت أرجوك يعني أن تدعي بالهداية وختامة القرآن في شهر رمضان. الله يهديك ويوفقنا، أن ربنا يرزقني مثل ولد. الله يرزقنا وإياك ذرية صالحة والسامعين والسامعات. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. نعم، ما السؤال؟ بقول لك يا شيخ، انا والدتي متوفيه بقى لها 3 شهور. الله يرحمها. ودلوقتي يعني ايه قراءة القرآن لما بنروح مثلا المقابر وبنروح بقول مش مستحب وحرام، هل ده صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن ويهب ثوابه للأموات، هذا غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أكثري من الدعاء لها والاستغفار وتصدقي عنها إن كان بالإمكان والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، أستعين بالله للإجابة على ما يرد من أسئلة والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وهذه. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عليكم كل عام وانت بخير يا فندم. وانت طيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أجمعين يا رب. تفضلي. أنا لي عند حضرتك سؤالين. تفضلي. أنا دلوقتي باخد جلسات كيماوي وهاخد في رمضان كل أسبوع جلسة، فأنا مش عارفة إذا هو كيماوي هل بيفطر؟ لا لا يفطر، لكن عفوا هو خارجي ولا لا؟ وريد محلول في الوريد. أيوة أيوة محلول في الوريد كحقن. كحقن يعني. على كل حال، إن استطعت أن تحافظي على الصيام مع استعمال حافظت، وإذا يسر الله لك أعدت مكان كل يوم يوما، ما تيسر لك لا شيء عليك، يعني إذا استطعت أن تحافظي مع أخذه حافظت مع أخذه، بارك الله فيك. ما استطعت أفطري، وإن استطعت لإعادة أعدت، ما استطعت أطعم من مكان كل يوم مسكينا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ أنا عندي الشركة فتحالي حساب في البنك عشان المرتب بيروح عليه، فبقيت أحط على المرتب ده فلوس ومحتاج أحطه كل وقت، وبعدين بتبعد عليه فوائد، فكيفية التخلص من الفوائد ديت إزاي؟ أعطيها للفقراء والمساكين الذين لا تربطك بهم قرابة. تمام. طيب أنا دلوقتي مش هينفع عشان أصحاب الظروف اللي أحطها في البيت عشان الظروف اللي إحنا فيها، فهل ينفع أستمر إن هي تفضل في البنك وأتخلص من الفوائد كل ما تطلع؟ لا حرج، لا حرج للضرورة. تمام جزاك الله خير. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله عاوز اسال عن سؤال في موضوع احنا بنحصل عندنا احنا في الصعيد، وعاوز اعرف يعني ده ورد عن النبي او الصحابه او عن الصحابه ولا لا. بعد ما يتوفى المتوفي الميت عندنا هنا في الصعيد بيعملوا حاجه اسمها رفعه، يروحوا عند بيت الميت ان كانوا 10 او اكثر او اقل، ويقروا المصحف في نظام اجزاء 30 جزء ان كانوا 10. لم يرد عفوا عن النبي او ما ردش. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرد عن الرسول او عن الصحابه؟ لا لم يرد. يعني دي بدعه شيخ. نعم ماشي يا شيخ. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. نعم من فضلك كنت عايز اسال على حكم خرج زكاه المال في سنه رمضان. لا يجوز. لا يجوز. نعم. طب واللي كان بيعمل كده قد كده ايه؟ عفى الله عنه. عفى الله عنه. طب جزاكم الله خير. ايوه. إلا إذا كان الفقير سفيا، في حالة سفاهة الفقير وإقامة نفسي مقام ولي السفي، يجوز أن أشتري له الشيء النافع كوكيل عن السفي. أما إذا كان الفقير رشيدا فلا أتدخل في أموره، بل أسلمه المال مالا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى، حضرتك انا مطلقه وعندي 3 اولاد، واللي بيصرف علينا بقاله سنين اخويا، هو عايش بره، ف يعني قد عرض عليا عشان يبقى مطمن علينا ان هو يديني مبلغ كبير من المال واحطه في بنك ويطلع فوائد، فطبعا انا يعني رفضت الموضوع ده تماما، ف يعني عرضت ان انا اعمل مشروع او حاجه زي كده، رفض، فجاب سندات باسمه هو، ويعني انا ماليش ان انا حق ان انا اتصرف فيها طول ما هو عايش، في حاله وفاته فهو موصي انها تتحول باسمي، واللي بيطلع منها هو بيبعتهولي، ف فأنا مش عارفة يعني هل في وزرة علي أو أتصرف إزاي. سندات معروف يا أختي إنها حرام. ما أنا عارفة إن هي حرام. طيب ما أنا عارفة بس هي هو عملها, هو عايش برا وعملها باسمه هو, بحيث إن أنا ما يبقى ليش سلطة إن أنا أقدر أفكها غير في حالة. عفوا, المال الذي يأتيك للإنفاق عليك الآن يأتيك منين؟ يأتيني من الكويت بتاعتها. ارفضي هذا العمل. طيب ولو ما فيش مورد ليا يعني هو مش باسمي المال نفسه ماليش حكم عليه. انا فاهم فاهم فاهم, اخوك يطيق الفوائد الربوية وانت تأكل الربا انت واولادك من قاذورات اخيك. الفوائد الربوية ارفضي هذا وانت مصرف من مصارف الزكوات والله يغنيك من فضله. طيب يا شيخ, طيب حضرتك لو في شقة مثلا مفروشة هأجرها, هل ثمن الشقة عليه زكاة؟ يعني الإيجار لك أنت, يعني أنت يعني أنت صاحبة الشقة؟ لا, لو جبت شقة والإيجار طلع عشر فيه مثلا على لا ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة ثمن الشقة نفسه. نعم نعم. جزاك الله خير. وياكم السلام عليكم. عليكم السلام. دلوقتي يا شيخ انا راجل متزوج وعندي ولد وبنت. الله يبارك. وبنجد مشقة كبيرة جدا في ان احنا نتحرك من مكان لمكان بدون عربية. مع ظروف المواصلات عايز تقترض بالربا يعني؟ نعم. تريد ان تقترض بالربا ولا ايه؟ لا لا لا, انا عاوز دلوقتي, هل انا موظف حكومي ومرتبي لا اسمح لي ان انا المهم يعني النهاية عايز تقترض من تشتري. هل يجوز ليا في الحال ده ان انا اقدر اقترض اجيب سيارة؟ لا يجوز. لا يجوز. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كل عام وانتم وانت بخير. تفضل. أرجو التكرم من فضلكم بدعاء لوالدي بالمغفرة والرحمة. الله يرحمه ووالدينا. وبعد إذن فضلتك كنت عايز أرجع عمل أو أفضل عمل ممكن ميت يرتقي به لأعلى الدرجات ممكن فعله له يعني. الاستغفار والدعاء له والعمل الصالح صدق الجارية. إذا استطعت أن تتصدق عليه بصدقة جارية فعلت, مع الاستغفار والدعاء. إذا استطعت أن تحج عنه حججت, إذا كانت عليه ديون قم بسدادها. بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت, فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة, وأن يبارك في العاملين فيها وذريتهم والدعاة فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وبين يدي الختام أسأل الله أن يهدي نصارى مصر لتوحيد الله وللإسلام, فهم على خطر عظيم بقولهم أن المسيح ابن الله, وهذه شهادة زور على رب العالمين, فربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأسأل الله أن يوفق الأخ رئيس المصري الدكتور محمد ابن مرسي لكل خير, وأن يهيئ له البطانة الصالحة, وأن يقيه شر اتخاذ نائب نصراني, فتلك سنة سيئة ولا يجوز شرعا ويحرم شرعا أن يتخذ نائبا نصرانيا عنه. فأسأل الله أن يعيذه من ذلك ومن تلك السنة السيئة. هذا وذكر الصوفية في مصر وغيرها بالتوبة إلى الله وترك ما هم عليه من الضلال من قولهم مدد يا فلان مدد يا فلان من الأموات, فإن هذا من الضلال المبين. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون, وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أصح إخواني المسلمين برد المظالم إلى أهلها وعدم الاستماع ولا الانصات الى الاعلام المصري الفاسد الذي درج ودأب على تشويه صورة الاسلام وتشويه جمال الشريعة الاسلامية. فأهيب باخواني المسلمين الا يتابعوا تلك القنوات الساقطة الهابطة التي تشوه جمال الاسلام, ولا يتبعوا الفساق من المذيعين عليها والمذيعات, انما ينتقوا القنوات الطيبة التي تبث خيرا وتنشر في الناس, أما التي تنشر الفضائح والتي تنشر الرذائل والتي تفتري الكذب على الإسلام والمسلمين فجدير بنا أن نقاطعها ونقاطع هؤلاء الذين مرضوا على النفاق